إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن صدقة المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، وكان هناك وقفة عند الخوارج وكيف أنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعطى المؤلفة قلوبهم. واستطردنا بعض الشيء في هذا الموضوع، لكن فيه بقية، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، وهو يصف أو يعطي صفات الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية. يعني هذه صفة من صفاتهم، يعني يقرؤون القرآن رطبا، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صيامكم مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. والصفة السابعة: يقولون من خير قول البرية. ولذلك قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: لا حكم إلا لله. وكأن هذه الكلمة إشارة إلى قول النبي أو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية. فقولهم لا حكم إلا لله. ولذلك علي بن أبي طالب كما جاء عند مسلم قال: هذه كلمة حق أو كلمة حق أريد بها باطل. فيقولون من خير قول البرية، وعند مسلم: هم من أبغض الخلق إليه، يعني إلى الله. وعند مسلم: يقرؤون القرآن وهو يحسبونه لهم وهو عليهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبي صلى الله عليه وسلم لاتكل عن العمل. ثم ندخل في مجلس هذا اليوم، فنبدأه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. انظر كيف التعامل مع الدينار والدرهم. ولذلك جاء عند البخاري من حديث عقبة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، يقول: ثم سلم فانصرف مسرعا يتخطى رقاب الناس، فعجب الناس لذلك. ثم دخل بعض حجر نسائه ثم رجع، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجب الناس قال عليه الصلاة والسلام: تركت تبرا من الصدقة وعندي تبر من الصدقة، في رواية من الصدقة، فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوت يومه، كما سيتبين بعد قليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع بلال رضي الله عنه. المقصود إن الدينار والدرهم هو تكليف عندما يكون معك، وليس تشريفا، ليبتليك الله به. فانظر كيف قال، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدينار ومع الدرهم. والتبر هو نوع من الذهب. وعند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم انفق عليك، وقال يمين الله ملأ، وعند البخاري في رواية يد الله ملأ سحاء، من السح صيغة مبالغة، لا يغيضها شيء الليل والنهار. وفي رواية رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضي ما في يده، وفي لفظ فإنه بعض ما في يده، وفي رواية وعرشه على الماء وبيده القبض، وفي رواية عند البخاري وبيده الميزان. أنفق أنفق عليك. وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت بلال فرأى صبر من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال هذا يا رسول الله تمر أدخره. قال أما تخشى أن ترى له دخانا في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هكذا كان السلف يتعاملون مع المال، ما يدخرون. وقد مر بنا أحاديث الكنز وما آل الكانزين. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. يوشك الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها، يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، ويقول لو أتيتنا بها بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها. وفي رواية عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه ويرى الرجل تتبعه 40 امرأة يلذن به بها، يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، لأنه سيأتي على الناس زمان كما في حديث أبي هريرة وأنس يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، فالقتل يصيب الرجال. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، يعني بنحو حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعند مسلم في رواية يمشي الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وأرض العرب هي الجزيرة. فهذا المال حجة لك، علي لك أو عليك. وغدا كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فهذه الأثقال وهذه الأموال التي هي بأيدينا غدا هي تحت التراب، وبعضها الآن تحت التراب، و إذا قامت القيامة خرجت هذه الأثقال، خرجت هذه الأموال التي كانت بالأمس في أيدينا، خرجت من الأرض. ولذلك يروي الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء من القيء، يعني تلفظ، تقيء الأرض أفلاذ كبدها، يعني أفضل ما تملك أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، أمثال الأسطوان، أمثال السواري طولا من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، يعني قتلت بسبب هذا المال. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. نهاية أليمة للمال ولأصحابه. وفي باب الصدقة على ذوي القربى يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا. وفي حديث ابن عمر: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. وفي حديث ابن سعيد: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت اللي هي زينب: فأتيت إلى عبد الله اللي هو زوجها وكان خفيف ذات اليد، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الصدقة، فأته فاسأله، فإن كان يجزئ عنك أديتها إليك، وإلا صرفتها إلى غيركم. قال عبد الله بن مسعود: بل أنت إيتيه، أو بل أنت إيتيه. فأتيت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مسلم، وكانت ألقيت عليه المهابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فإذا امرأة من الأنصار عند بابه حاجتي حاجتها، فخرج بلال فقلنا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: إن امرأتين بالباب تسألانك هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما من نحن. فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب امرأة عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وعند الدارمي من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقات أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح، فالمقربون أولى بالصدقة، أولى بالصدقة من غيرهم. لكن إذا وجد أجنبيا أكثر مسكنة ومسخبة فإنه لا شك أنه يقدم على القريب الذي يجد ما يغنيه. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد يعني من الخلف، وهي الآن عند باب الملك فهد رحمه الله، عندما تدخل هي عن يمينك وعن يسارك، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب من ماء فيها طيب، وفي رواية عند البخاري: ويستظل بها. فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب إلي أموالي أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، وتروى بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. فتصدق بها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومما يروى أيضا من هذا في هذا الباب ما أخرجه الشيخان من حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها دون أن تستأذن عند البخاري، دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يومها التي يدور عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فإذا يبدأ الإنسان بالأقربين عندما يؤدي زكاته الواجبة أو النافلة المستحبة. ثم أيضا ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي، وكان على عهد المشركين، أن أمي قدمت علي وهي راغبة، وفي رواية عند المسلم أو راهبة، أفأصلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصل قريبك حتى ولو كان مشركا، لا سيما الأم أو الأب. يقول سفيان بن عيينة: فنزلت قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمأمور الإنسان بأن يخفض جناحه لأمه وأبيه. وأيضا ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت، نفسها يعني ماتت فجأة أو فجأة، افتلتت نفسها. وفي رواية عند المسلم: ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن يتصدق عن الميت، يعني ممكن تبذل صدقة ويكون أجرها وتنوي أجرها لميتك. وعند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه تشير إلى أن السائل هو سعد بن عبادة، أن سعد بن عبادة من حديث ابن عباس رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، أفأقضيه عنها؟ قال: أقضيه عنها. وعند أبي داود من حديث عبادة سعد بن عبادة قال: يا رسول الله ماتت أمي، أي صدقة أفضل؟ وفي لفظ: أي صدقة أعجب؟ وفي لفظ: أي صدقة أحب؟ فقال: الماء. فحفر بئرا فقال: هو لأمي سعد. فإذا تصل أجر يصل أجر الصدقة إلى الأموات. وكذا أيضا الاعتاق وهو من الصدقة، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه يعني عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي، اللي هو العاص، إن أبي نذر أو أمر أن يتصدق أو يعتق 100 رقبة، وإن هشاما يعني أخاه أعتق 50 رقبة، فرأيت إن اعتقت 50 الباقية أفله أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وسيأتي حديث عائشة عند الشيخين: من ماتوا عليه الصيام صام عنه إلى آخر. وفي الحج أيضا المقصود أنه ممكن أن يتصدق على الأموات ويكون الأجر ليتصدق الإنسان ويحتسب أجر الأجر ليكون للأموات، والمتصدق له نصيب من ذلك. ويروي الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. وطبعا ترى هذه الحديث كلها في هذه الأرض، في هذا الموقع، في هذا الموطن، فحولنا. نتحدث الآن عن وقائع وأحداث كان يعيشها الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع القادمين عليه في هذه المنطقة وفي هذا المكان المبارك والمقدس. يقول جرير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابيا النمار أو العباء، يعني مقطعة في ثيابهم دواوير، ما عندهم ثياب التي تسترهم، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، يعني من بني تميم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فخرج يعني فدخل يعني في بيته، ثم خرج فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى، ثم خطب فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. هذه من الآيات التي تقال في خطبة الحاجة، فتضاف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى الآيات الأخرى وقد مرت بنا في كتاب الجمعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أربع آيات تقال في خطبة الحاجة، وإن اكتفي ببعضها فالأمر والحمد لله مستحب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا الآيتين: تصدق رجل من ديناره، يعني ليتصدق الرجل من ديناره، تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، أو تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، ثم تتابع الناس. فهذا الرجل الذي جاء بصرة سن سنة حسنة، يعني فتح الباب للمتصدقين. يقول: ثم تتابع الناس، يقول: حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فضة مخلوط بذهب، يعني من الإشراق والنور. أول الأمر تمعر وجهه، والآن يتهلهل أو يتهلل وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبمعنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولا يدل هذا على أن الإنسان يبتدع ويقول بدعة في العبادات ويقول هذه بدعة حسنة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن المقصود أن الإنسان يفتح الباب للخير، يفتح الباب مثلا يصلي، مثلا يشجع الناس على صلاة التراويح مثلا. ليش؟ أصل موجود اللي هي صلاة التراويح، الصدقة يفتح المجال للآخرين ليتصدقوا، أما أن يحدث عبادة هذا ما كان شريعة ولن يكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ثم يروي الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث أيضا أحيانا تأتي جمل اعتراضية، يعني أحاديث اعتراضية، لكن لا زال الحديث عن أرباب الصدقة. فيروي الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سمع صوتا في سحابة يقول أسقي حديقة فلان، يسمي الرجل. انظر كيف سبحان الله العظيم المتصدقون كيف يذكرون في أهل الأرض وأهل السماء، يعني حتى أهل السماء الآن يذكرون هذا المتصدق، أسقي حديقة فلان. بين رجل بفلات من الأرض سمع صوتا في سحابة يقول أسقي حديقة فلان، يقول فتنحر، هذا المتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، يقول فتنحى ذلك السحاب فأرخى أو فأفرغ ماءه، فإذا شرجة من ترك تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، أفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الحجارة السوداء الملساء، معروف عندنا الحرة الشرقية والحرة الغربية، فإذا حرة من فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، جمع شرجة وهو المكان الذي يجمع الماء، فأفرغ، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. هذا الرجل الذي سمع هذا الصوت في السحاب، فإذا رجل قائم يتتبع الماء بمسحاته، معروف آلة حديدية، فقال له ما اسمك يا عبد الله ما اسمك، قال اسمي فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. قال يا عبد الله لما سألتني عن اسمي، قال سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسقي حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيه؟ قال أما إذا قلت ذلك فإني أنظر ماذا يخرج منه فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد ثلثه، وفي رواية وأجعل ثلثه في الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو على المنبر فأعرض وأشاح، تقدم وتأخر، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، يعني كأن النار كانوا ينظر إلى النار، يتقدم ثم ينظر إلى النار ثم يعرض ويرجع ثم يقول اتقوا النار، يقول عدي بن حاتم حتى كأنما ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وفي رواية فجاءه رجلان، طبعا هو يخطب، فشكى رجل العيلة، يعني كثرة العيال والفقر، وشكى رجل قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فأن طالت بك حياة فسترى الضعينة تنطلق من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، وفي رواية ترى العيرة تخرج إلى مكة ليس معها خفير، يعني شرطيا أو حارسا يحرسها، وفي حديث خباب بن الأرت عند البخاري ينطلق الرجل من حضر موت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم يواصل عدي بن حاتم حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وأما العيلة فإنه لا تقوم الساعة حتى يطوف الرجل بصدقتي فلا يجد من يقبلها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث لا زال لعدي بن حاتم، قال عليه الصلاة والسلام ولا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان يترجم له وجها لوجه. وهذا كما سيأتي حديث النجوى كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ليس بينه حاجب ولا ترجمان يترجم له. وهذا هو الإيمان بلقاء الله، الإنسان سيقف بين يدي الله وجها لوجه، ما بينه وبين الله حاجز ولا بينه وبينه ترجمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى: ألم أتك مالا؟ فيقولن أو فيقول بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى. يقول عليه الصلاة والسلام: فينظر عن يمينه فلا ينظر إلا النار، وينظر عن شماله فلا ينظر إلا النار، وفي رواية: فينظر عن أيمن منه فلا ينظر إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني عن شماله، ينظر من شماله فلا ينظر إلا ما قدم من عمله، وفي رواية: ثم ينظر أمامه فتستقبله النار. إذن النار أتت من كل جانب كما سيأتي في كتاب النار، يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذن السلامة، السلامة من النار بالصدقة، بالإنفاق. وقد قال عمر بن الخطاب كما يرويه الحاكم، يقول: ذكر لي أن الأعمال تتباهى يعني يوم القيامة، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. فالصدقة عظيمة، تدفع وتنقذك من نار جهنم. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم واللفظ ومن حديث رضي الله عنه: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها العظيم. واللفظ لمسلم. واللفظ البخاري: نعم اللقحة الصفي والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. ألا رجل يمنح يوم يعطيه منحة يعني هدية أو يعطيه عطية، تغدو بعس وتروح بعس، وهو الإناء الذي يروي الرجلين، إن أجرها لعظيم. يروي ابن خزيمة من حديث كدير الضبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يبعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول العدل وتعطي الفضل. قال: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فعهد إلى بعير من إبلك وسقاء، فانظر إلى أهل بيت لا يجدون الماء إلا غبا، فإنه لا يعطب يعني يموت، لا يعطب بعيرك ولا ينخرم سقاؤك حتى تجب لك الجنة. ومن اللطائف التي تروى في هذا الباب ما رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن راهبا كان يتعبد 60 سنة، فجاءت امرأة إلى صومعتي فنزل فقضى حاجته معها 6 أيام، ثم علم به يعني سقط به وعلم به فهرب، فأتى إلى مسجد فجلس فيه 3 أيام لا يطعم، فأتي برغيف فجاءه مسكينان فأعطى مسكينا نصف الرغيف عن يمينه والآخر عن شماله، أعطاه نصف الرغيف. يقول: ثم إنه لم يلبث أن مات، فعرض على الله تعالى وأتي بالميزان فجعلت عبادة 60 سنة في كفة والستة أيام التي قضاها مع المرأة في كفة، فرجحت كفة الستة أيام على عبادة 60 سنة. فأتي بالرغيف فجعل في كفة، وجعلت الستة أيام التي قضاها مع المرأة في كفة، فرجحت كفة الرغيف. طبعا هذا من الأحاديث لا شك أنه من الأحاديث التي تروى عن بني إسرائيل، لكن تدل على عظم الصدقة. ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبعض وعند ابن خزيمة: يوم لا ظل إلا ظل عرشه. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما ما رواه مسلم فإن فيه قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح ما رواه البخاري والمعتبر ما رواه البخاري وهو بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طبعا عبر بالرجل للغالب وللأكمل، وإلا المرأة تدخل في هذا. فالمرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها لها هذا الفضل، إذا تصدقت بصدقة لها هذا الفضل، دعاها شاب ذو جمال وذو منصب فقالت إني أخاف الله تدخل في هذا الفضل. نشأت في عبادة الله لها الفضل. ويروي الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يحكم بين الناس أو يفصل بين الناس في ظل صدقته. إذن هناك ظلان: ظل الصدقة وظل العرش. ولو قال قائل أن الله عز وجل له ظلا فلا يبعد ذلك إذا جاء الدليل الصريح الفصيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كظله شيء، حتى لو أثبتنا له ظل فليس كظله شيء، والله عز وجل له الحكمة البالغة وله الصفات العلى والأسماء الكاملة، فينثبت ما أثبته الله عز وجل وما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام أنه جاء في رواية في ظل عرشه فإنها تفسر هذا الكلام المجمل. فإذا الظل إنما هو ظل العرش. إذا ظل العرش وهناك ظل الصدقة، وقد يجتمع للإنسان ظلان: ظل الصدقة وظل العرش. كما أنه قد يجتمع الإنسان أنه يدخل من بابين، من 3 أبواب من أبواب الجنة كما سيأتي بعد قليل. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح، يعني ليست مريضا، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. وعند ابن ماجه من حديث بسر القرشي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه ثم أخذ في أصبعه السبابة ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى في عند أحمد: حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت نفسك هذه يعني الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فالإنسان يتصدق وهو صحيح، يتصدق وهو شحيح. ولذلك عند النسائي من حديث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف رسول الله؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق بدرهم. فهذا يخشى الفقر ويأمل الغنى. وانطلق آخر من فأخذ من عرض ماله 100,000 درهم فتصدق بها. فإذا الإنفاق من الإقتار كما جاء عن عمار كما عند البزار قال ثلاث من الإيمان: الإنفاق في الإقتار، والسلام على العالم يعني على الناس، والإنصاف من نفسه. فالإنسان ينفق ولا يخشى الفقر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث أبي رضي الله عنه وأصل متفق عليه: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أو أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما ترك غنى. لا يعني يوقع الإنسان نفسه في حرج، بمعنى أنه يوقن أنه سيقع أو سيحصل له فقر ثم بعد ذلك يتصدق. لا، هو أولى بنفسه من غيره. ثم وفي باب المنح والإعطاء أيضا اللي هو لا رجل يمنح أهل بيت، أيضا جاء عند الترمذي من حديث البراء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. وعند الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا أيضا يضاف إلى الحديث الذي قبل قليل أي الصدقة أفضل، لأنه يأتيه عدة سائلين. فجاء رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح كما سبق. وقال آخر أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وقال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال ما ترك عن ظهر غنى. وقال جاء آخر فقال يا رسول الله، كما في عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة رجل في سبيل الله. وفي لفظ الترمذي من حديث أبي أمامة خدمة أو منيحة خادم في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو إطراق فحل في سبيل الله. والإنفاق لا بد أن يكون من الطيب، لا يكون من الخبيث، سواء كان خبيث المكسب أو خفيف الذات، أو خبيث المكسب أو خبيث الذات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قال أبو هريرة كما يروي الشيخان قال عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله عز وجل بيده أو بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الفلو اللي هو الخيل الصغير الذي انفرد عن أمه، والقلوص أيضا الناقة الشابة، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وعند المسلم قال عليه الصلاة والسلام: فتربو في يد الرحمن. وعند مسلم أيضا: لا يتصدق أحد من بتمرة من كسب طيب فيضعها في حقها. فإذا يتحرى الإنسان من هو الذي يعطيه، يحاول أن يبحث عن صاحب الصدقة الذي هو أهل للصدقة. وعند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا لابد من الطيب عند الإنفاق، وقد سبق الحديث عن الطيب وعن فضله وأنه يطهر ويزكي النفس ويزكي المال. هناك نكتة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: أي صدقة أفضل؟ قال عند مسلم في رواية: أما وأبيك لتنبأن. وهنا أما وأبيك مثل أفلح وأبيه إن صدق، فهنا لا يقصد الحلف وإنما هو يقصد التأكيد، وهذه غالبا ما تكون عند العرب حتى أحيانا توجد عند العامة، فيريد أن يؤكد كلامه فيقول: وأبيك. مثل مثلا يقول مثلا: طلب منك شخص شيئا فقال: لو جاء جدك ما أعطيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء أو ثبت على أنه حلف فإنه يقال هذا قبل أن يحرم الحلف بغير الله تعالى. ولا يحقر الإنسان ما يقدم مهما كان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمين. وهذا الخطاب موجه للنساء لأنهن في الغالب يحتقرن الصدقات. يا نساء المسلمين، يا نساء المسلمين أو يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه، ولو ظلف شاه. والظلف يطلق على الأصل أنه يقال للبعير، لقدم البعير، لكن الشاه هنا استعيرت للشاه. ولو فرسنا شاه، يعني ظلف الشاه. ولذلك حديث أم بجيد عند أبي داود أنها قالت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: صلى الله عليك يا رسول الله، إنه يأتيني المسكين فلا أجد ما أعطيه، يقف عند بابي فلا أجد ما أعطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فأديه إليه في يده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الصدقة أفضل؟ كما في حديث عبد الله بن حبشي: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. فأنت تقدم ما في يدك. ولذلك كان أبو الخير لما بلغه الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كل امرئ في ظل صدقته، كان أبو الخير كما يروي تلميذه يزيد، كان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا ويتصدق، فربما تصدق بالكعكة وربما تصدق بالبصلة. وفي ذلك جاء عند الشيخين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا نحامل وعند مسلم على ظهورنا، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة. قال: فجاء أبو عقيل جاء بنصف صاع، وجاء آخر بأكثر من ذلك. فقال المنافقون: أما هذا إن الله لغني عن صدقة هذا، يعني صدقة أبي عقيل، وأما هذا الآخر فإنما فعل ذلك رياء. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجهان لعملة واحدة: الخوارج والمنافقون. الخوارج لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عند البخاري من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه لما قالوا له: يا رسول الله اتق الله اعدل، أنزل الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فنزلت هذه في الخوارج. ونزلت الذين يلمزون المتطوعين نزلت في المنافقين. كما أنه كما ولذلك جاء عن تفسير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عند البخاري من طريق مصعب بن سعد يقول سألت أبي اللي هو سعد عن قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية يعني هم الخوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. الخوارج الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض، أولئك هم الفاسقون. وكانوا يسميهم بالفساق. يقول أبو مسعود البدري يقول فكنا نتحايل يعني نتعب حتى يأتي الواحد، عند البخاري الرواية حتى يأتي الواحد بالمد، وإن الواحد من اليوم له 100,000. وكأنه يشير إلى نفسه رضي الله عنه. الصدقة لها باب من أبواب الجنة، الزكاة لها باب من أبواب الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وفي رواية دعته خزنة الجنة، يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، هذه إشارة إلى الإكثار من الشيء. فإذا أكثر إنسان من الصيام قيل له أنفق أزواجا، إذا أكثر من الصلاة قيل له صلى أزواجا مثنى مثنى، وإذا مثلا تصدق وأكثر من الصدقة قيل له أنفق أزواجا، فتصير الصفة له. فمن أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. هناك ملائكة تقف عند أبواب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني كثير الصلاة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وفي رواية دعي من باب الريان، وفي رواية دعي من باب الصيام والريان، وكأنهما بابان، الصيام وباب الريان. الصيام لمن يصومون رمضان، والريان لمن يصومون رمضان ويتبعونه بالصيام النوافل كالاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء وشعبان ونحو ذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله فهل على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر سيدعى من جميع الأبواب، من باب الصدقة، من باب الصيام، من باب الجهاد، ومن باب الصلاة. ولذلك يروي الإمام مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئين إلا دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان من حديث سعيد خمس إذا اجتمعنا في امرئ أو لا يفعلهن رجل في يوم إلا دخل الجنة، من صام يوما، من شهد جنازة، أو من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. ثم يروي الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ويروي الإمام مسلم من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، فالإنسان ما يحتقر المعروف. ولذلك جاء في طريق أبي ذر وطريق أبي بن كعب وغيرهما من حمد الله وهلل الله وسبح الله وكبر الله، وفي حديث عائشة وعزل حجر عن طريق المسلمين، وفي حديث أبي موسى وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودل الطريق إلى آخر الأحاديث التي دلت على أنه على كل سلام من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين ذا الحاجة الملهوف صدقة. المهم لا تحقر الصدقة حتى ما تجعل في امرأتك فهو صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند الشيخين إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي حديث أبي ذر وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي الرجل فقيل أما صدقتك فقد قبلت، فلعل الزانية تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يعتبر أو يستغني بها عن سرقته. وطبعا هذا لا يدل على أن الإنسان يتساهل يعطي صدقته أي إنسان، لا، وإنما هو يتحرى، فإذا اجتهد وأعطاها من ليس بحق، من ليس له حقه، من ليس من أهل الزكاة، فهو قد بذل ما استطاع. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مثل البخيل والمتصدق كمثل رجل عليه جنتان، يعني درعين، فإذا هم المتصدق بصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للحالة الشعورية للمتصدق والحالة الشعورية للبخيل الشحيح. يقول مثل البخيل والمتصدق كمثل رجل عليه جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقته انقبضت وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. هذه حالة شعورية، المتصدق تجد أنه يستبشر إذا تصدق يفرح، إذا تصدق بصدقة يتبعها بأخرى، إذا تصدق بصدقة لا يفكر فيما تصدق. لكن البخيل لا، إذا تصدق فهو يفكر ماذا تصدق وماذا كذا ولو أنه فعل كذا. أما المتصدق فلا، فهو يتبع الصدقة بالصدقة بالصدقة، ومع ذلك عنده فرحة وعنده استبشار وعنده الريحية وعنده راحة نفس وطيب قلب. وهذا من الشيطان الذي يحدث لي البخيل. ولذلك يروي الإمام الأحمد من حديث بريدة رضي الله عنه قال ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. يعني هذه الصدقة الآن عندما تعطيها المسكين أو الفقير أنت الآن تفكها من لحيي 70 شيطانا. هذا يدل على أنه الإنسان يجاهد نفسه في هذا. وقد جاء عند البزار من حديث عبد الرحمن بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لعنه الله قال إن ابن آدم لن ينفلت مني من 3: المال يأخذه من غير حله، أو يضعه في غير حقه، أو يمنعه من حقه. فإذا هناك صراع بين النفس وبين الشيطان وبين الإنسان عندما يريد أن يتصدق، فالشيطان يحضر الصدقة. الشياطين 70 شيطانا خاصون كما في حديث بريدة مخصصون للحيلولة بين الإنسان وبين الصدقة. فمعناه أن الذي يتصدق معناه انتصر على 70 شيطان من الشياطين الذين كلفوا في الحيلولة بين الإنسان وبين أن يتصدق. نكاح، طلاق، لعان، العدة، الرضاع، كتاب العتق. عند من؟ كتاب العتق. عند الترمذي؟ لا، أبو داود. طيب، لعن الله المحلل والمحلل له. علي. قال تتبعها نفسي حدي من؟ تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم. معقل من يسار. لا أنكح الزاني إلا مثله. أبي هريرة. حديث. إنك حزني لمثلهم مع ابن عمر. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الطلاق قال. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل له. ملعون من أتى امرأته في دبرها. حديث. أبي هريرة. كتاب الغسل. نعم. الغسل. طيب، إذا جلس بين شعابها 4 حديث من؟ أبو هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من إناء واحد. حديث من؟ عائشة. فدعا بشيء نحو الحلاب. حديث من؟ عائشة. أو نحو الحلوب. عائشة. حديث عائشة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض. حديث من؟ أبو هريرة. من كتاب الزكاة من مفردات البخاري إلى خصال الفطرة مفردات مسلم. طيب، إن حيضتك ليست في يدك. حديث ما يدك؟ حديث حيث عائشة رضي الله عنها قال أريد أن أصلي فأتوضأ. حديث من؟ حديث عائشة عباس رضي الله عنهم. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. اتقل. نعم. اسم مسعود؟ لا، أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه. اتقوا اللاعنين. قالوا من لاعنان يا رسول الله؟ حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. حديث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. طيب، واثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رضي الله عنه. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله رضي الله عنه دخل الجنة. حديث عثمان رضي الله عنه. طيب، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا رضي الله عنه. من يضمن لي بين ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن. حديث ابن سعد السعيد رضي الله عنه. طيب، ثنتان مغبون فيهما كثير من الناس. حديث عبد الله بن عباس. وكن في الدنيا كأنك غريب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كتاب الصيام والاعتكاف. إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة. طيب، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. حديث أبي هريرة. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أبي هريرة. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ابن عمر رضي الله عنه. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. حديث ابن عمر. وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان. حديث أبي بكر رضي الله عنه. لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. حديث ابن مسعود. ليس الصيام ليس من البر أن تصوموا في السفر. جابر رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس رضي الله عنه. من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه النار 70 خريفا. بسعيد الخدري. والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. حديث من؟ سهل وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. طيب، الإيمان. نعم. كتاب الإيمان. ها؟ كتاب الإيمان. طيب، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث حديث عبد الله بن عمرو إن من أكبر الكبائر. حديث عبد الله بن عمرو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد. نعم. بن خالد الجهني. نعم. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث نعم. أو أنس مالك. نعم. أنس مالك. نعم. الشناقطة ترى يتقنون ويضبطون. طيب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي موسى رضي الله عنه. من أول كتاب الصلاة إلى باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتيها بالسكينة والوقار. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر رضي الله, جابر رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة. حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالستين آية. حديث من؟ حديث أبي بردة رضي الله عنه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. والذي تفوت صلاة العصر كأن موتر أهله وماله. حديث ابن عمر رضي الله عنه. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث بريدة. بريدة. بريدة رضي الله عنه. أول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فأينما أدركتك الصلاة فصل فهو ففيه الفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.